السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل السلفيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها المسلمون، إن يومكم هذا يوم مشهود، يوم له فضل وله شرف، فإنه أحد العيدين الذين شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين. العيد الأول هو عيد الفطر، والعيد الثاني هو عيد الأضحى، وليس للمسلمين أعياد سواهما، وكلها أعياد ترتبط بعبادات أخرى للإسلام وبنزول القرآن الكريم وبتمامه. كما نزل القرآن الكريم كان رمضان، وكان صومه، وكان عيد الفطر، شكرا لنعمة الله علينا إذ أنعم علينا بنزول القرآن الكريم في ليلة القدر من شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما بالنسبة للعيد الآخر فلقد كان مع تمام النعمة الكبرى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكان يوم عرفة، وكان عيد الأضحى، وكان تمام نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الخاتمة التي شاء الله عز وجل أن تكون خير الأمم بما تلبست به من إقامة فرضية إقامة الحق والعدل بين الناس والشهادة عليهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أيها المسلمون، إن عيدكم هذا شعيرة من شعائر ربكم تبارك وتعالى، فإن عرف الناس في كل الأمم أن الأعياد تكون فيها انفلات وخروج على الشرعية وخروج على مكارم الأخلاق وارتكاب لجميع الموبقات في أعيادهم، فإن أعياد المسلمين أعياد منضبطة، وإن كان فيها من السرور والبهجة وإشاعة الحب وروح التعاون والتعاضد والتناصر بين المسلمين، وفيها من الترويح على النفس، وفيها من الفرح ومن السرور ما فيها، فإن كل ذلك منضبط أعظم الانضباط بشرع الله تبارك وتعالى، فهي شعائر من شعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهي من حرمات الله تعالى التي لا تنتهك، لا في الايام العادية ولا في ايام الاعياد. ولذلك يقول سبحانه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فاعيادنا نحن المسلمين تبدأ بتكبير الله تبارك وتعالى وتبدأ بالصلاة الجامعة، وقبل ذلك في عيد الفطر تبدأ بأداء زكاة الفطر التي هي طعمة من متاكين في يوم العيد، وفي نفس الوقت طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص حديث عبد الله بن عمر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعام من طعام، فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ كما ثبت من حديث ابي هريرة يقول طعمه للمساكين يعني في يوم العيد، لانه لا ينبغي للمسلم ان يفرح وحده، ولا ان يطعم ابناءه في العيد وحدهم، ولا ان يلبسوا وحدهم جديدا، وانما مفروض على المسلمين الذين جعل الله تبارك وتعالى المعاضدة والتناصر والتراحم بينهم فريضة، ان يشركوا او يشركوا اخوانهم معهم في فرحهم في يوم العيد. ولذلك فرضت الصدقات وفرضت الزكوات وتوجت في يوم عيد الفطر بزكاة الفطر. قد افلح من تزكى كما جاء عن عكرمة، قد افلح من تزكى يعني ادى الزكاة زكاة الفطر، وذكر اسم ربه يعني كبر تكبيرات العيد، فصلى يعني ادى صلاة عيد الفطر. وفي عيد الاضحى تكون الاضحية التي يشترك فيها الفقير مع الجميع في ان يطعم اللحم في يوم العيد. اعيادنا نحن المسلمين اعياد ربانية ولها جانب اخر اجتماعي وجانب انساني، لان كل ذلك من شعائر الله سبحانه وتعالى. ايها المسلمون، مضى شهر رمضان، مضى شهر رمضان وربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. نسأل الله ان يجعلنا جميعا وجميع الموحدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم من المفلحين الرابحين في شهر رمضان. لا نتمنى ان نكون ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انف امرئ ادركه رمضان ولم يغفر له، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقل امين، فقلت امين. مطلوب من كل مسلم ان يراجع نفسه وان يحاسب نفسه، هل قصر في شهر رمضان ام لم يقصر؟ وكلنا مقصرون، وكلنا في حاجة الى تدارك ما فات، كلنا في حاجة الى ترتيع صومنا، كلنا في حاجة الى ان نودع رمضان بالتوبة وبالاستغفار وبتكثير الحسنات الناحية، لاننا ما قمنا باداء حق الله تبارك وتعالى علينا، لا في الصيام ولا في القيام ولا في مدارسة من القرآن الكريم كما كان هدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. مطلوب من كل مسلم، من المتكلم اولا ومن المستمعين، لان الكلام الذي اقوله والكلام الذي تسمعه حجة، اما ان يكون حجة علينا او حجة لنا، نسأله سبحانه ان يكون حجة لنا لا حجة علينا. فاننا مطلوب منا ان نحاسب انفسنا، وكما جاء عن السلف ان المؤمن في محاسبته لنفسه يحاسب نفسه حسابا اشد من محاسبة الملك الغاشم ومن الشريف الشحيح. تصور لو ان هناك سلطان غاشم او ظالم واراد ان يحاسب الواحد منا، كيف يكون حسابه؟ ارأيت لو كان لك في تجارة شريف شحيح بخيل كيف يحاسبك؟ انه لن يترك شيئا على الاطلاق. المؤمن متعاون مع الاخرين، يسامح في حقه، يتنازل عن حقوقه، هذا كبري من الممكن ان اسامحك، هذا اخذ حقي من الممكن ان اسامحك. التمس لك الاعذار في كل شيء، مأمورون نحن بان نلتمس لبعضنا الاعذار، لكن مع انفسنا نحاسب انفسنا اشد ما يكون الحساب. لماذا؟ لاننا غدا موقوفون بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك اسر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: حاسبوا انفسكم اليوم دنيا بكرة اخرة. قال: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، زنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، فاليوم عمل يوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ايها الاخوة، استثمروا وقتكم كما ينبغي، لان العمر والله حضاره التي تمر بنا هي اغلى من الذهب. والله ان رأس اموالنا او رؤوس اموالنا هي هذه اللحظات التي نضيعها. لا تضيع وقتك فينا لا يفيد، لا في عيد ولا في غير العيد، بل استثمره. ولذلك جاءت الشرائع بعد شهر رمضان يستهل الانسان وقته. وكيف يأتي الانسان بعد فريضة الصوم باعمال اخرى؟ لا تظن ان شهر رمضان قد ولى وقد غلقت او غلقت ابواب الرحمات وابواب الخيرات. الصيام ولى؟ ابدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر. اذا هناك خوف. القيام لم يشرع في رمضان فقط، وان اكدت سنة التراويح والقيام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سائر العام يقوم حتى تتورم صدماه. وحينما يسأل من السيدة عائشة: أتفعل ذلك وأنت الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل في هذا. والمعاني يدعو بعضها بعضا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن فريضة الصوم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله تكبير العيد على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشكر لا يكون بالكلام فقط، وانما الشكر بالكلام، والشكر بالجنان، والشكر بالاركان، لان الشكر من الايمان، فيكون قولا ويكون عملا كذلك. ايها المسلمون، في يومكم هذا ينبغي ان تذكر لنا نصيحة موجهة وتكون موعظة جامعة في هذا اليوم الذي هو اشبه بيوم الوعيد. والانسان الذي يتذكر يوم الوعيد لا يعصى الله عز وجل في يوم عيد ابدا. اتقوا الله في يوم عيدكم هذا، لا تخرجوا من صلاتكم لتستقبلوا الدنيا، فاذا انتم قد تركتم شرع ربكم وراءكم ظهرية. العيد فيه بهجة، فيه فرح، ولكن الفرح يكون بفضل الله تعالى عليك، اذ انعم عليك باتمام فريضة الصوم. هذا هو الفرح المطلوب، الفرح المحمود للصائم، فرحتان يفرحهما: اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح بقومه. وليس فرح الذين يفرحون بالدنيا، فالفرح بالزائل والفرح بالثاني فرح مذموم. جاء في القرآن الكريم نهي عنه: لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. اما بالنسبة للفرح الذي يرضى الله عنه، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ايها الاخوة، لم اجد لكم خيرا من هذه النصيحة الربانية والوصية القرآنية لكي نتداركها فيما بيننا، ولا اطيل فيها، وانما هي ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لم اجد مثل هذه الوصية من ربنا، والتي قال عنها الامام الشافعي رحمه الله: لو تدبرها الناس لكفتهم. الا وهي سورة العصر، سورة قليلة في الكلمات والمباني، ضافية المعاني لها معاني عظيمة تصلح لكي تكون، بل هي الصالحة وحدها لكي تكون منهاجا ربانيا لكل مسلم. فالمجتمع الإسلامي لكي يصلح ولكي نخرج من حالة الذل التي رانت على الأمة مصداقا لقول نبيها صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة تحايل على أكل الربا، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أسباب البقر وتركتم الجهاد كناية عن ترك شرائع الإسلام والعمل في الدنيا والجري وراء الأموال والجري وراء التجارات. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزله حتى ترجعوا إلى دينكم. والذل باد على الوجوه، على المستويات الفردية والمستويات الجماعية، على كل المستويات. إذا نظرت وجدت الذل كتب على هذه الأمة جزاء وثاقة لما تخلت عن شرع الله سبحانه وتعالى. ولكي نعود، والعود أحمد، لا بد وأن يكون العود عودا فرديا، ومن الأفراد واللجنات يتكون المجتمع المسلم كله. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر. ويقسم الله بالعصر لأنه المحل الذي تقوم فيه أعمال بني آدم. هذا الزمن الذي نضيعه والذي جعله الله عز وجل كل لحظة بتمر علي وعليك حزبة من الله عز وجل عليها. ألم يقل سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جعل العمر حجة كمجيء النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ده واحد. اثنين: وجاءكم النذير. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح الإمام البخاري، يقول: أعذر الله إلى امرئ أجل عمره حتى بلغ 60 سنة، أعذر الله إليه. خلاص لكش عذر بعد كده. أعذر الله إلى امرئ أجله حتى بلغ 60 سنة. ولذلك جعل الله عز وجل العمر حجة، وجعله سبحانه وتعالى من فرط فيه فهو المغفور بحقه. ولذلك شوف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. 4 أسئلة، 50% منها عن العمر. 4 أسئلة. السؤال الثالث: المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. السؤال الرابع: العلم، ماذا عملت فيه. لكن السؤالان الأولان 50% من الأسئلة، 2 من 4. الأسئلة دي عن العمر. عمر كل فيما أفنيته، سؤال خاص بالعمر. الشباب، الفترة الفوارة، فترة مليئة بالنشاط التي تستطيع أن تأتي فيها بالأعمال، ماذا عملت فيها أيها الشباب؟ أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل عن أوقاتكم وعن أزمانكم. وإن قيل الوقت من ذهب عند الغربيين، فالوقت هو العمر عند المسلمين، هذا الذي تضيعه ولا تعي. والغريب أنهم يحزنون على الإنسان الذي يفرط في المال ويقال عنه كثير، فما بالكم بمن يفرط في رأس ماله الأكبر، ألا وهو الزمان نفسه. الكلمة التي على ألسنتنا: تعالى نضيع وقت. وانا جاي في الطريق الان، شباب قاعدين من بالليل على المصاري بيلعبوا دومينو، ضربوا دومينو بدون صلاة فجر، بدون صلاة عيد، بدون اي شيء. ليه؟ عشان هو في العيد خلاص متحلل من كل شيء. الاوقات دي ستسألون عنها امام الله سبحانه وتعالى. حتى الشباب الملتزم، تجد الشباب الملتزم او الذي يدعي الالتزام يقف في الساعات بيتكلم مع بعضه البعض في الامور لا تقدم ولا تؤخر، وانما هي ما اصح شيء يطلق عليه تضييع للوقت. تعال نضيع وقت. كأن الوقت ده تعالى الوقت كل الوقت كأن الوقت عدو أريد أن أقتله ولا أدري أن هذا الوقت هو رأس مالي الحقيقي والعصر. أرأيتم لماذا أقسم الله بالفجر وأقسم بالعصر وأقسم بالضحى وأقسم بهذه الأوقات والعصر؟ تقسم على ماذا يا خالقنا يا عظيم؟ تقسم على ماذا يا ربنا؟ إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان خاسر، كله دخل السوق وخاسر حتما، ولكن الذين استثناهم الله تعالى من الخسران المبين، لأن أكبر خسارة واحد دخل السوق خسر 1000 جنيه مشكلة، 100,000 مشكلة، خسر ماله كله خسارة كبيرة. طب أمال لو خسر نفسه، خسر أولاده، جات له غلطة من شدة الهم والكمس، خسر لا أكبر خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ مفيش خسارة أكبر من كده، لا خسرت مال ولا خسرت صحة ولا خسرت أولاد ولا خسرت ملك ولا سلطان ولا كرسي، وإنما الخسارة الأبدية أن يصبح الإنسان ظرفا زمنيا للنار وتصبح النار ظرفا مكانيا له، كما قال سبحانه: وظنوا أنهم مواقعوها سلمنا الله وإياكم. إن الإنسان لفي خسر، استثنى الله، تمسك بالصفات التي جعلها الله صفات للذين استثنوا إلا الذين آمنوا. والإيمان الشرعي، الإيمان الذي جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، الإيمان اللي هو قول وعمل، الإيمان لم يأتي في القرآن الكريم إيمانا فقط، وإنما يجيء متلفسا بالأعمال. ادرسوا أيها الأخوة كتاب ربكم، تدرس القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لن تصلوا إلى الإيمان الحق إلا عن طريق العلم. لابد تتعلموا، واجب على كل مسلم أن يتعلم، والتعلم لا يكون إلا على أيدي العلماء المتحققين بالعلم. وانظر إلى الإمام البخاري يترجم في صحيحه، أول حاجة كتاب الإمام، ثم أول حاجة كتاب كيف كان رجل الوحي، ثم الإمام ثم العلم. شوف الترتيب البديع، المصدر الأول، المصدر إيه؟ الوحي، كتاب وسنة، ثم الغاية الإمام، ثم الوسيلة العلم. نقدر دي كده بدل الوحي، كتاب بدل الوحي، لانه مصدر، كتاب وسنة يليه الإيمان لانه غاية، يليه العلم لانه هو الموصل الى الإيمان الحق. إلا الذين آمنوا. شوف يا ربنا ما هو الإيمان في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إيمان كامل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم. أعمال قلوب وهي الأساس والأصل، وأعمال جوارح تترتب عليها، أولئك هم المؤمنون حقا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن الله أمر يجب في صورة المؤمنون، فعلوا ترك، فعلوا ترك، الذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. كل ذلك من الإيمان، فحافظوا على الإيمان وحاولوا أن تحققوا، ولن يتحقق إلا عن طريق العلم الذي أخذناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان مع عمل. ولذلك كان الصحابة أحرص الناس على العمل. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهذه الأمة أنها مأمورة بالعلم ومأمورة بالعمل. ولذلك جاء يؤثر عن السلف: العلم عمان، علم على اللسان، وده اللي جاي من آدم الكافية، علم على اللسان، وهذا حجة الله على ابن آدم. أما العلم النافع فهو الذي استقر في القلب، العلم عمان، علم في القلب وعلم على اللسان، أما الذي في القلب فهو العلم النافع، أما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عمل. ولذلك كان زمان ما كانش فيه انفصام بين العلم والعمل. خدوا بالكم، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، عندنا احنا انفصام. ايه انفصام؟ مش في الشخصية بس، لا، انفصام في القول والعمل. ده انسان حافظ لكن ده فقير، ده عامل، ده غير عامل. ما كانش كده، كان القرآن ينزل يحفظوا 10 آيات 10 آيات، يعرفوا أحكامهم ومعانيهم، يعمل به يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا. احنا محتاجين تربية، محتاجين القضية ليست قضية سحية، قضية جلدات خطير، قضية شعور، قضية همة، لا كل هذه امور شكليات سنن لا نقلل من شأن السنن، نستغفر الله ولا نريد ان نقلل من شأن سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هذا هو الدين غيره، وانما هناك من وراء ذلك ايمان وعلم وعمل. ولذلك كان الانسان الرباني، كل ربانيين، الرباني الذي يعلم ويعمل ويعلم، وده الذي اختص بسلطة العصر لو تدبرها الناس لكفتهم الا الذين امنوا وعملوا الصلاة. ولذلك حفظة القرآن هم اول الناس الذين كانوا يقاتلون في الصفوف. الم يكونوا في حرف المرتدين يقولون يا اصحاب سورة البقرة، عشان يثبتوا امام هذا الطوفان الجامع من هؤلاء المرتدين، يا اصحاب سورة البقرة كما اصحابهم. ولذلك يقال كما جاء في الصحيح ان القتل قد استحر في القراء يوم اليمامة. الذين قتلوا هم القراء، هم حفاظ عذاب الله سبحانه وتعالى. اكثر اناس لانهم هم الذين كانوا يقاتلون بقوة وبقدرة هائلة يا اصحاب سورة البقرة. ولذلك كان يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان يقول يا اهل القرآن زينوا القرآن بالفعال. وكان بعض السلف يقول لطلبة الحديث اللي بيستكثر من الحفظ، يا طلبة الحديث اعملوا بزكاة حديثكم من كل 100 حديث 5.5%، ادفع زكاة الحديث، حفظت 200 حديث على الاقل اعمل زكاة، مش حافظ 1000 حديث وما بتعملش ولا في حديث، لا ادي زكاة العلم الا وهو العمل. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني تؤمن انت وتعمل انت الصالحات وتقول انا مالي ومالي الناس، لا، وانما هذا الامم تمتاز بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويوم تفرط الامة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تصبح سحقا وتصبح تحت النعال. قال تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب الجانب الاخر اللي نزعت منه الامامة، ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولذلك قال يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. طيب جزء منهم التفضيل ليه؟ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا يا رب؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يعملون. كثيرا منهم يتولون الذين كفروا الى اخره، فهم لعنوا لانهم تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالكمال انك تكتمل علميا وعمليا ثم تكمل خيرك، ما تكونش اناني، وانما يشيع الخير في ركاب المؤمنين وتواصوا بالحق. يوم تتخلى هذه الامة عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تصلح لقيادة البشرية. ولذلك وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون انت لكم، وتواصوا بالحق. والتواصي بالحق طعم مر اثره صعبة، يترتب عليه طعم الصعبة، تتشتم بعد ما تقول كلمتك وتولي يقعدوا يشتموك، يتهمك في عرضك، تقتل ادبيا وربما قتلت ايضا جسديا، من الممكن. ولذلك لقمان الحكيم بيقول لابنه ايه؟ يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، بعدها ايه؟ هتتضرب يا ابني وهتتشتم وهينال منك، واصبر على ما اصابك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بس لما بيتكلم في التواصي بقى بالصبر في لفته قرانيه مهمه جدا، تواصوا بالصبر ما قالش وصفه، ما جعلش في عندنا طبقه من الكهنوت يوصون ولا يوصيهم احد، بيؤمروا ولا يحتملوا، لا، تواصوا صيغه مفعله، يعني اوصيك وفي نفس الوقت اقبل الوصيه، ليس هناك احد فوق النصيحة. مفيش حد كبير على النصيحة، مش حد كبير على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مفيش صغير بحيث انه لا يامر ولا ينهى، ومفيش كبير بحيث انه لا يأتمر ولا ينتهي. ويوم تجد في نفسك نفورا عن قبول كلمة الحق ونفورا عن قبول الوصية والنصيحة، اعلم انك قد وقعت في الكبر الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه غمط الناس وبطر الحق او سفه الحق، رد القول على قائل هو ذا الكبر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا في حاجة الى ان نتنافع، كلنا في حاجة الى ان نتآمر، يأمر بعضنا بعضا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صورة لو تدبرناها بحق، وهي كلمات قليلة في هذا اليوم فانها تكفينا، ولكن للأسف اننا لا نتدبر. واذا تدبرنا فرعانا ننسى. ايها المسلمون، يومكم كما قلت لكم يوم مشهود ويوم عظيم له عند الله قدره، فاتقوا ربكم سبحانه وتعالى في يوم عيدكم، واتقوه في سائر الايام، فانكم خرجتم من شهر رمضان وقد حصلتم المفروض التقوى كما قال لعلكم تتقون. لقد حصلتم على حصانة حضارية، حصانة قلبية، حصانة عملية، فلا تضيروها فيما تستقبلون من أزمنة. وإنما اعلموا أنكم موقوفون اليوم أو غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإن أعمار هذه الأمة قليلة، وإن الواحد منا لا يدري، ربما لم يأتي عليه المساء. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أيها الإخوة، هي كلمات قليلة أحببت أن أضعها، وأتمنى أن تكون قد أطابت قلوبكم، لأنها نصيحة مشفق على نفسه وعلى إخوانه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يتبعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اجمعنا على التوحيد والسنه. اللهم اجمع هذه الامه على التوحيد والسنه. اللهم اجمعنا على التوحيد والسنه. اللهم لا تفرقنا ولا تفرق شملنا بمعاصينا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر به وانسى. جعل الله العيد عليكم عيد خير وعيد تمكين لامه الاسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.